بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة ملخصها معلوم أن الصيام الواجب لا يصح في حال السفر، ولا الصوم المندوب، ولكن في الصوم المندوب هناك اختلاف. فلو أن الإنسان صام في السفر عامدا لا يصح صومه ويجب عليه القضاء، معلوم لهذا المستوى معلوم. لكن قالوا إلا في حال الجهل بالحكم، في حال الجهل بالحكم يصح الصوم، لا في حال الجهل بالموضوع. شلون يعني؟ يعني لو أن إنسان طلع من الخطيب إلى الخبر، خطيب إلى الخبر في مسألة شرعية، ولكن هذا ما كان سامع من قبل أن الصوم لا يصح بالسفر، هذه المعلومة يفهمها. رمضان يصوم الإنسان بعد وين يكون مو بصوم، وقام فعلا وقام فعلا إلى أن انتهى الوقت، يعني صار الغروب يوم الخميس طلع مثلا وبقى إلى أن صار الغروب، مو صار الزوال، إلى أن صار الغروب وهو في السفر، أو لا تداركه الغروب وهو هنا، مو مشكلة، نفترض أنه لا صار الغروب وهو في السفر، صح صوم، مع أنه صام في السفر لكن في حال الجهل بالحكم صح صومه. وهنا اشترطوا شرط، قالوا بشرط أن لا يتذكر أو أن لا يعلم في الأثناء. يعني شلون؟ الأذان صرب الساعة 6، هذا الرجل تداركه الزوال وهو في السفر، صورنا ان الصيام في السفر جائز، ورجع الى البلد هنا يوم اللي طار الغروب او بعد ما رجع للبلد هنا وصل، قالوا له ترى انه ترى الصيام في السفر ما يجوز، صح صومه لان وصل الى هنا قبل الغروب، او انه لا بقى هناك، بقى هناك الى ان اذن المغرب، يوم اللي اذن المغرب راح يفطر. واحد قال لي على الفطور انه ترى الصيام في السفر ما يصير، شلون صايم؟ هذا صح قوله، لكنه لو اخبر بان الصيام في السفر لا يصح قبل الغروب، مو قبل الغروب في بلدين، لا قبل الغروب وهو مسافر، ساعة 4 العصر واحد مثلا يتكلم معاه فلا قال له انت من القطيف شلون جاي هنا الان في الصيام؟ قال لي عادي انا صايم، وقال لي لا الصيام في السفر ما يصح، بطل صومه في هذه الحالة ووجب عليه القضاء. لهذا قالوا أنه الصوم في السفر يصح في حال الجهل إذا استمر الجاهل، هذا أولا، إذا استمر الجاهل، أما إلى حال خروج الإنسان من تلك المنطقة ووصوله إلى وطنه أو استمر إلى الغروب وهو في السفر، هذا واحد. شيء ثاني يكون جاهل بالحكم مو جاهل بالموضوع، يعني شلون؟ يعني ما يقدر يتصور ان الصيام في السفر جائز حط في الحكم، غير بعدين علم ان ترى الصيام في السفر غير جائز او غير صحيح. اما الجهل بالموضوع شلون؟ الجهل بالموضوع يعني ما يدري هالمنطقة، ها؟ صارت فاقية مسافة شرعية لو لا، افترض انه رايح مثلا مستشفى المواساة، يتصور أن مستشفى المواساة بين بلده، بين نهاية بلده ومستشفى المواساة، تتطور أن ما في مسافة شرعية، فقام بعدين واحد قال لك ترى في مسافة شرعية 30 كيلو، ماذا أنا أقولها؟ أنت ما أدري من المواساة 30 كيلو، ها؟ إيه ما على كيلو، مثلا أقول على سبيل المثال مواساة وغيره. المهم واحد قال لك ترى 30 كيلو هذه، ايه ما عليه، مشكلة واحد غير 30 كيلو مساوي شرعيه، هذا هم جاهل، لكن هذا جاهل بالموضوع، هذا مو جاهل بالحكم، هذا جاهل بالمكان الذي يتحقق فيه السفر. فبالنسبه لهذا الشخص طلع الصوم باطل، لازم يكون يستمر الشيء الثاني في الحكم. واما لو كان الموضوع في الصوم باطل، كذلك بالنسبه للناس ما كان جمع من الفقهاء السابقين قالوا الجاهل كالنافي، لكن الناس لا، الناس شلون يعني واحد راح الكبر يدري حكما وموضوعا يدري ان الكبر مساوي شرعيه ويدري ان في السفر لا يصح الصوم، بس هذا نفسه وواصل صوم وصام، بعدين بالليل ذكر انه انت شلون انا صمت اليوم، هذا صوم ايضا باطل يجب عليه القضاء. فالجاهل بالموضوع والنافي صومه باطل، والجاهل بالحكم إذا استمر صومه صحيح. وذلك لهذه الرواية، أخرى رواية واحدة فقط رواية صحيحة رواها الشيخ رحمه الله عليه عن أبي الشعداء قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: رجلا صام في السفر، قال: إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء. كان بلغه يعني يعلم بالحكم، هذا عليه القضاء، وان لم يكن بلغه فلا شيء عليه، يعني قومه صحيح، اذا ما وصل من الحكم فلا شيء عليه وقومه الثانيه صحيح. لا ان شاء الله صلى الله عليه وسلم.